بيامين بقوله تعالى هو الذي خلق أمات الأرض جميعا، فيباح كل طعام طاهر بخلاف متنجس ونجس لا مضرة فيه احتراز عن السم ونحو حتى المسك ونحو كالعمر من حب وثمر وغيرهما من الطاهرات، ولا يحل نجس كالميتة والدم لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الآية، ولا يحل ما فيه مضرة كالسم ونحو لقوله تعالى ولا تحكوا بأيديكم إلى التهلكة، وحيوانات الكلب مباحة إن الحمى أهليه لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم الخيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخير متفق عليه، وإلا ما لا مناب يفترس به أن ينهش في نابه لقوم أبي ثعلبة الخشني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع متفق عليه. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة. كتاب الأطعمة كتاب مضاف، والأطعمة مضاف إليه، والأطعمة مضاف إليه، والأطعمة كما قال المصنف جمع طعام، الأطعمة جمع طعام، وقال وهو ما يؤكل ويشرب، هذا الطعام، الطعام هو ما يؤكل ويشرب أيضا، أما ما يؤكل فأمره ظاهر، أما ما يؤكل فإنه يسمى طعام، أما ما يشرب فلقوله جل وعلا ومن لم يطعمه فليس مني، ومن لم يطعمه فمن شرب منه فليس مني، ومن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، فقالوا من لم يطعمه فسماه طعام، فسماه طعام. قال رحمه الله تعالى والأصل فيها الحل، هذه قاعدة، هذه قاعدة في الأطعمة، أن الأصل في الأطعمة الحل، الأصل في الأطعمة الحل، لقوله جل وعلا، قال لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وما هنا اسم موصول، ما هنا اسم موصول يفيد العموم، يفيد العموم. وأيضا اليوم أحل لكم الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات، وكونه يمتن علينا بما في الأرض هذا لأجل الانتفاع، يمتن علينا بشيء ننتفع منه، ننتفع منه. وقوله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، إذن الحرام مفصل، الحرام مفصل، والحلال مسكوت عنه، مسكوت عنه، فهذا يدل على أن الحرام قليل، الحرام قليل معدود، معدود. أما المباح فهو كثير، أما المباح فهو كثير، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. قال لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال فيباح، فيباح، الفاء هنا تفريعية، الفاء هنا تفريعية، يعني يتفرع على أن الأصل الحل، يتفرع على الأصل الحل أن المباح كذا وكذا إلى آخره كما يذكره المصنف. قال فيباح كل طعام طاهر، يباح كل طعام طاهر، وقوله طاهر قال بخلاف متنجس ونجس، بخلاف متنجس ونجس، فالطعام فما يؤكل وهو متنجس لا يجوز أكله، وما كان نجسا لا يجوز أكله، فقوله بخلاف متنجس، المراد بالمتنجس هنا الذي نجاسته حكمية، الذي نجاسته حكمية هذا لا يجوز أكله، هذا لا يجوز أكله. وقوله نجس هذا الذي نجاسته عينية، الذي نجاسته عينية. فالمتنجس لو أن الطعام، لو أن الطعام وقعت عليه نجاسة، أو بقي الطعام حتى فسد وصار نجسا، بقي الطعام أياما ثم صار نجسا، الآن لا مو صار نجسا، لا تنجس، وقعت عليه نجاسة، فهنا لا يجوز أكله لأنه متنجس، والنجاسة هذه ماذا تسمى؟ حكمية، لأنها طارئة، طارئة. وقوله نجس هذا الذي نجاسته عينية، يعني كالميتة كالكلب إلى آخره، هذا نجس، هذه نجسة لا يجوز أكلها. قال لا مضرة فيه، قال لا مضرة، لا مضرة فيه. فإذا كان الطعام الطاهر مضر، إذا كان الطعام الطاهر مضر فإنه لا يجوز أكله، لأن المصنف يقول فيباح كل طاهر لا مضرة فيه، احتراز من أي شيء؟ من الشيء إذا كان طاهرا لكنه مضر، إذا كان طاهرا وهو مضر فإنه لا يجوز أكله، لا يجوز أكله، لأن الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم. والذي مضر ينقسم إلى قسمين، الذي مضر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون مضرا بعينه، أن يكون مضرا بعينه، مثل السم، السم طاهر، السم طاهر لكنه مضر، لكنه مضر، فهذا مضر بعينه، هذا مضر بعينه، بعينه. القسم الثاني ما كان مضرا بإضافته، ما كان مضرا بإضافته إلى غيره، بإضافته إلى غيره فإنه لا يجوز أكله، فإنه لا يجوز أكله. يعني لو وجد أن لو أن طعام إذا خلط مع طعام آخر يكون مضرا، يكون مضرا فإنه لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. منهم من يقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يقول إنه مضر، لكن الظاهر أن هذا ليس بالصحيح. أنا أعرف ناس يأكلون سمك ويشربون معه اللبن، ها ما جت ما أتتهم إلا العافية، إلا العافية. وأيضا أيضا المصريون يقولون الطحينية مع الشطة قاتلة، صحيح؟ على كل حال أنا تلقيتها من ممن درسنا هذا الروض، أحد مشايخنا يقول إن المصريون يقولون الشطة مع مع الطحينية يقولون قاتلة، قاتلة، لكن على كل حال ما دام عندنا على كل حال يعني أي شيء إذا أضيف إلى غيره يكون مضر فإنه يكون حرام، حتى وإن كان طاهرا، حتى وإن كان، حتى وإن كان طاهرا، لأن المصنف يقول لا مضرة فيه، احتراز عن السم ونحوه، عن السم ونحوه، حتى المسك ونحوه، حتى المسك ونحوه، يعني المسك ونحوه كالعنبر هذا طاهر وله رائحة زكية، لكن إذا كان مضرا لا يجوز أكله، إذا كان مضرا لا يجوز أكله ولا ولا شربه. ولهذا المصنف يقول يباح أكل كل طاهر، لكن بشرط أن يكون الطاهر غير مضر، غير مضر، عكس الطاهر النجس والمتنجس هذا لا يجوز جملة وتفصيلا. وقوله لا مضرة فيه هذا يخرج الضار، الضار حتى لو كان طيبا ورائحته طيبة وطاهرا لكنه مضر فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. وهناك أيضا قسم، هناك أيضا قسم ثالث، هناك أيضا قسم ثالث وهو مما يسمى بالضرر الشخصي، يعني الأول ضرره عيني، ضرر عيني، والثاني ضرره بإضافته لغيره، بإضافته لغيره، الثالث ضرر شخصي، ضرر شخصي، هذا لا يجوز أكله أيضا، لا يجوز أكله. يعني مثل السكر أو العسل لمن معه مرض السكر منع منه لا يجوز أكله، لأن الآن يضر، الآن يضره. قال لا مضرة فيه احترازا من، احتراز من من السم، عن السم ونحوه، حتى السمك، حتى المسك ونحوه كالعنبر من حب وثمر وغيرهما من الطاهرات، يعني كله هذا كله يجوز أكله، الحب والثمر وغيرهما كل طاهر، كل طاهر. لماذا كل طاهر يجوز أكله؟ على الأصل، على أصل الحل، لأن الأصل الحل. قال ولا يحل نجس كالميتة، ولا يحل نجس كالميتة، فالنجس لا يجوز، النجس لا يجوز كالميتة والدم، كالميتة والدم، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم، فالدم حرام أكله، الدم حرام أكله، سواء صار الدم نجسا أو طاهرا، سواء الدم نجسا أو طاهرا، النجس كالدم المسفوح، كالدم المسفوح هذا نجس لا يجوز، الدم الطاهر كدم، كدم الآدمي، دم الآدمي طاهر ليس بنجس فلا يجوز شربه، لا يجوز شربه. طيب قال ولا يحل نجس كالميتة والدم، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الآية، ولا يحل ما فيه مضرة كالسم ونحوه، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقوله كالسم، هل السم نجس أو طاهر؟ المذهب يقول النجس، المذهب السم نجس، والقول الثاني أنه طاهر، قول الثاني أنه طاهر وليس بنجس، طاهر وليس بنجس. فعندنا المحرم والنجس، المحرم والنجس. فكل محرم، كل نجس محرم، ها كل نجس محرم، وليس كل محرم نجس، وليس كل محرم نجس. قال وحيوانات البر مباحة، وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الأهلية. حيوانات البر كلها حلال، حيوانات البر كلها حلال إلا ما استثني، إلا ما استثني. فقوله وحيوانات البر حلال هذا ظاهر، هذا ظاهر. طيب جمادات البر، جمادات البر حلال ولا حرام؟ نقول حلال، جمادات البر حلال إلا ما كان فيه ضرر، إلا ما كان فيه ضرر أو كان نجسا، وإلا الأصل حل، الأصل حل في حيوانات البر وفي جماداته، وفي جمادات البر أيضا. قال إلا الحمر الأهلية، بدأ المصنف الآن باستثناء المحرمات، باستثناء المحرمات. المباحات هل ذكرها المصنف؟ ما فصلها، ما فصل في المباحات. لماذا؟ لأن المباحات لا حصر لها، هي الأصل، فبدأ يفصل بالمحرمات لأن المحرمات معدودة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إذن هي معدودة. فشرع المصنف بالقسم الأول، ولهذا سيمر معنا في المحرمات ضوابط، ضوابط تقريبا 7 أو 8. هذا الضابط الأول، الضابط الأول الحمر الأهلية، هذه حرام. الضابط الأول مما حرم الحمر الأهلية، الأهلية اضبطوها بهذه التقاسيم، اضبطوها بهذه التقاسيم تسهل عليكم. قال إلا الحمر الأهلية، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. فكونه يحرم الحمر الأهلية ها دل على حل الحمر الوحشية، دل على حل الحمر الوحشية. والحمر جمع حمار، الحمر جمع حمار بضم الميم حمر، وبتسكين الميم حمر جمع أحمر، جمع أحمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر، ولا حمر؟ أي حمر بتسكين الميم، صحيح حمر يعني جمع أحمر، يعني من الإبل الحمر، وهي أنفس الأموال عند العرب. البعض ينطقه حمر النعم، هذا خطأ، حمر جمع أحمر، والنعم بفتح النون، فتح من بهيمة الأنعام. إذن هذا هو القسم الأول مما حرم. والحمر الوحشية قال بعض العلماء إنها الحمر المخططة، الحمر المخططة المعروفة التي الآن عليها خطوط، هذه حمر وحشية، حمر وحشية صيد يجوز أكلها، يجوز أكلها. ومنهم من قال إنه نوع من أنواع الظبا، إن الحمر الوحشية نوع من أنواع الظبا كالوضيح، لكن هذا يحتاج إلى بحث واستقصاء. وإلا المشهور عند الناس أنها المخططة، أن الحمر المخططة. قال وإلا ما له ناب يفترس فيه، وإلا ما له ناب يفترس فيه، هذا هو الضابط الثاني، هذا هو الضابط الثاني. ما هو الضابط الثاني؟ ما له ناب يفترس فيه، ما له ناب من السباع يفترس فيه، ومعنى يفترس يعني يجرح، يجرح فيه. ولهذا إذا كان له ناب لكنه لا يفترس فيه، لا يفترس به، فإنه لا يكون من هذه من السباع المحرمة، لا يكون من السباع المحرمة. إنما المحرم من السباع ما جمع وصفين، الأول له ناب والثاني يفترس به، يفترس به. فإن لم يكن له ناب لا يدخل في هذا، وإن كان له ناب لكنه لا يفترس به ولا يجرح فإنه لا يدخل في التحريم. إذن هذا هو الضابط الثاني. وانتبهوا، جميع الضوابط التي ستمر معنا خلاف بين الجمهور والمالكية، يعني أوسع المذاهب في الأطعمة المالكية. فالمالكية عندهم السباع حلال، يعني الكلاب، الثعالب إلى آخرها كلها حلال أكلها، لكنه يكره، لكنه يكره. أوسع المذاهب مذهب المالكية. وأدلتهم على هذا كله قوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فما عداه حلال، فما عداه حلال. والعلماء يعتذرون، يعتذرون عن الإمام مالك وعن المالكية أنه ما بلغهم حديث نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، هذا ما بلغ، وهذا مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام مالك إذا بلغوا الحديث يعمل به، فنحن نعلم أنه لم يبلغ الحديث. إذا كان مذهب المالكية هو ما عليه الإمام مالك نقول لم يبلغهم هذا الحديث، لم يبلغهم حديث النهي عن السباع والجوارح من الطيور. إذن هذا هو الضابط الثاني، هذا هو الضابط الثاني، ما له ناب يجرح به، ما له ناب يجرح به. قال: ما له ناب يفترس به، يفترس به، لأن الناب للسبع بمنزلة الظفر، الناب للسبع بمنزلة الظفر للطير ونحوه، فهذا يفترس بظفره والسبع يفترس بنابه. قال: أن ينهش بنابه، لقول أبي ثعلبة الخشني: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، متفق عليه، متفق عليه. غير الضبع، غير الضبع، المصنف رحمه الله تعالى استثنى الضبع. طيب لماذا استثنى؟ لأن الضبع حلال، ما في كلام، خلاف الحنفية، الحنفية يرون حرام، لكن جمهور العلماء أن الضبع حلال. لماذا حلال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجزاء في من صاد الضبع، جعل المحرم إذا صاد ضبعا فإنه عليه الجزاء، فإنه عليه الجزاء، فهذا يدل على أنه حلال، أنه حلال، ما في إشكال، خلافا للأحناف. لكن المصنف هنا استثنى الضبع، غير الضبع. لماذا استثناه؟ يقول: لأن الضبع له ناب، الضبع له ناب ويفترس به، ويفترس به، فيقول هو مستثنى، هو مستثنى. ما الذي جعله مستثنى؟ الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المحرم إذا صاد ضبعا أن عليه، ما الذي عليه؟ كبش، يذبح كبشا من صاد ضبعا، فدل على أنه حلال، دل على أنه حلال. ولذا قال: لحديث جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع، احتج به أحمد، احتج به أحمد. وهذا الحديث عند أبي داود، عند أبي داود وغيره، وصححه بعض العلماء، صححه بعض العلماء، ومنهم من ضعفه ومنهم من ضعفه، لكن عندنا دليل أصح منه، كونه يجعل فيه الجزاء هذا يدل على أنه، أنه حلال. قال: طيب، هم يقولون هنا أن الضبع له ناب لكنه مستثنى، لكنه مستثنى، لكن المذهب يرى أنه مستثنى فقط. لكن من العلماء من أجاب، من أجاب عن الضبع بثلاث أجوبة، من أجاب عن الضبع بثلاث أجوبة. الجواب الأول، الجواب الأول أنه ليس له ناب، هذا الجواب الأول، أن الضبع ليس له ناب كالسباع، ليس له ناب كأنياب السباع، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني قالوا: إن له ناب، إن له ناب، لكنه لا يفترس به، إنما يدافع عن نفسه. أن الضبع له ناب لكنه لا يفترس به، لا يستعمل نابه إلا دفاعا عن نفسه، لا يستعمل نابه إلا دفاعا عن نفسه، فلا يهاجم به، فلا يهاجم، فلا يهاجم به. والجواب الثالث ما عليه المذهب، أنه مستثنى، أن له ناب ومستثنى، له ناب ومستثنى من النصوص. قال رحمه الله تعالى: والذي له ناب كالأسد والنمر والذئب، هذه أمثلة، هذه كل ما لها أنياب كالأسد والنمر والذئب والفئل والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى، ابن آوى. يقول: يسميها العامة الواوي، تعرفون الواوي؟ ها، نوع من أنواع الطيور، نوع من أنواع الكلاب، نوع من أنواع الكلاب البرية، ويقول رائحته كريهة. قال: وابن عرس، وابن عرس، أتعرفونه؟ يقولون دويبة صغيرة تشبه الفأرة، على كل حال بعضها لا نعرفه. والسنور، والسنور، أتعرف السنور ما هو؟ القط، نعم، يقال القط ويقال الهر ويقال البس، ففي اللغة الدارجة بكسر الباء البس، وفي اللغة الفصحى البس بفتح الباء، هذا أيضا من السباع حرام أكله. قال والسنور مطلقة مطلقة. والنمس والنمس يقول النمس يشبه القط يشبه القط أيضا. والقرد والقرد هذه كلها من السباع هذه كلها من السباع. والدب الدب أيضا من السباع. والفتك الفتك فتك جنس من الثعالب جنس جنس من أنواع من بالنون إيه صح الفنك نعم عفوا الفنك نعم الفنك يقول جنس من الثعالب جنس من الثعالب لأنها محرمة لأنها تعدو وتفترس. وكل ما نذكره شوف الخلاف في أول مسألة أقصد في ثاني مسألة بين المالكية والجمهور نفس الخلاف هنا ونفس الخلاف فيما سيأتي نفس الخلاف فيما سيأتي أوسع المذاهب في هذه الأمور المالكية. قال والفنك والفنك والثعلب والسنجاب والسنجاب السنجاب يقولون أكبر أكبر من الجرذي أكبر من الجرذي قليلا وله ناب ينهش به له ناب ينهش به. وبعض هذه الأمور حلال بعضها عند بعض العلماء حلال. قال والسمور والسمور السمور يقول يشبه ابن عرس ومن يعرف ابن عرس. طيب وإلا ما له مخلب من الطير وإلا ما له مخلب من الطير هذا الضابط ها الثالث هذا الضابط الثالث. الضابط الأول الحمر الأهلية. الضابط الثاني ما له ناب من السباع. الضابط الثالث ما له مخلب من الطير ما له مخلب من الطير للحديث السابق للحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال وإلا ما له مخلب من الطير يصيد به يصيد به. ها والخلاف هنا بين الجمهور والمالكية كالخلاف السابق عند المالكية حلال ما له مخلب من الطير الصقر والبازي الآخر عند المالكية حلال. قال إلا ما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر هذه يقول العلماء كلها متقاربة هذه الثلاثة كلها متقاربة والشاهين والباشق والحدأة والحدأة وتسمى حدية تسمى حدية أيضا هذه لها مخلب لها مخلب. والحدأة حدأة يقولون إنها إن الحدأة مولع بأكل باللون الأحمر مولع باللون الأحمر أي لون أحمر تنزل على الحدأة تنزل لحم ذهب أي شيء يقول هي مولعة باللون الأحمر. ويقول أن الحدة أيضا لها خاصة خاصة لها خواص من غير الطيور يقول أنها تقف في الهواء لا يقف من الطيور في الهواء إلا الحدة إلا الحدة. وتعرفون قصة الوشاح التي أخذته الحدة نعم أبو أحمد نعم أكلت منك لحمة نزلت من السماء وأخذتها إيه؟ سبحان نعم يقول أي شيء لونه أحمر تنزع على الحدة أي شيء هي مولعة باللون الأحمر. قال بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة والبومة والبومة لقول ابن عباس نهى الله وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور رواه أبو داود رواه أبو داود. إذن كل ما له مخلب من السباع فإنه محرم فإنه محرم أكله. قال وإلا ما يأكل الجيف هذا الضابط الرابع الضابط الرابع كل ما يأكل الجيف كل ما يأكل الجيف فإنه محرم أكله فإنه محرم أكله. والجيف هي الميتة الجيف هي الميتات الجيف هي الميتات. طيب الدليل الدليل أن ما أكل الجيف حرام. قال والدليل القياس على الجلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة لأن الجلالة التي تأكل العذرة التي تأكل النجاسات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها حتى تحبس ثم يذهب حتى تحبس ثم يذهب أثر ما تأكله ما تأكله. ومنهم من قال إن ما يأكل الجيف إنما حرم لأنه من الفواسق حرم لأنه من الفواسق من الفواسق ولكن كونه من الفواسق هذا فيه نظر كونه من الفواسق هذا فيه فيه فيه نظر. فالذي يأكل الجيف يكون خبيثا يكون خبيثا ونجسا فلا يؤكل فلا يؤكل. قال وإلا ما يأكل الجيف، وإلا ما يأكل الجيف. وهذا الضابط أيضا، الخلاف بين الجمهور والمالكية كما سبق، المالكية حلال عندهم، هذا المالكية حلال عندهم ما يأكل الجيف إلى آخره، وإلا ما يأكل الجيف، وإلا ما يأكل الجيف. والقول الثاني على مذهب رواية الإمام أحمد أنه يقاس على الجلالة، أن ما يأكل الجيف يأخذ حكم الجلالة فيحبس حتى يزول عنه أكل الجلال، حتى يزول عنه ما أكل من الجيف وما أثر في بدنه فيكون حلالا، يكون حلالا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، وجودا وعدما. نعم. نعم نعم. هذا دليل على القول الثاني، ما أكل الجيف الحقيقة، هذا دليل على القول الثاني على أنه أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كان يأكل الجيف حكم حكم الجلالة، يعني يحبس عن الجيف مدة ويطعم ثم يكون حلالا، لأن الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الخبائث، فإذا حبس عن الجلالة زال الخبث، زال الخبث. فالتحريم ليس وصفا لازما لما يأكل الجيف، ليس وصفا لازما، لكن المذهب أيضا هذا من الضوابط عنده، وهو الضابط أي ضابط الرابع، وإلا ما يأكل الجيف من الطير كالنسر والرخم واللقلق والعقعق وهو القاق، وهو القاق. قال والغراب الأبقع، والغراب الأبقع يعني الغراب الأبقع حرام، الأبقع حرام، وهو الذي الغراب هو الأسود الذي في بطنه بياض، هذا الأبقع، الأبقع الذي في بطنه بياض، وهو من الفواسق. والغراب ثلاث أنواع، الغراب ثلاثة أنواع، النوع الأول الأبقع، النوع الأول الأبقع وهو الذي فيه بياض، فيه بياض في بطنه أو في رأسه ونحوه، هذا النوع الأول الغراب الأبقع، هذا حرام. النوع الثاني الغراب الأسود الكبير أحمر المنقار، غراب أسود كبير منقاره أحمر، منقاره أحمر، يسمى غراب البين، يسمى غراب البين، وهو مؤذي، هذا مؤذي، يقطع الأشجار، يقطع الأشجار وينقر الإبل، ينقر النخل وينقر دبر الإبل الجرباء ويقتلها، هذا محرم، هذا النوع الثاني الغراب الأسود الكبير، هذا محرم. النوع الثالث الغراب الأسود الصغير، الغراب الأسود الصغير وهو أيضا منقاره أحمر لكن أسود صغير، منقاره أحمر وهذا أسود، أسود صغير، وأحيانا يكون على رأسه بياض، أحيانا يكون على رأسه بياض ويشبه الحمامة، يشبه الحمامة ويطير معها، هذا حلال، هذا حلال. إذن الغراب ثلاث أنواع، غراب ثلاث أنواع. يقول المصنف والغراب الأبقع، والغراب الأبقع والغداف، والغداف وهو طائر أسود صغير أغبر، صغير أغبر يعني لونه كلون الغبار، لونه كلون الغبار. قال والغراب الأسود الكبير، والغراب الأسود الكبير، إذن الغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير هذا محرم، هذا محرم. قال وإلا ما يستخبثه العرب، وإلا ما يعني ويحرم ما يستخبثه العرب، وهذا الضابط الخامس، هذا الضابط الخامس، يعني ما يستخبثه العرب ذو اليسار، ذو اليسار، ذو اليسار يعني ذو الغنى، ذو الغنى. طيب هذا الضابط وهو الضابط الخامس، وهو الضابط الخامس، يقول ما يستخبثه العرب يعني ما يرى العرب أنه خبيث، والذي يراه من العرب أهل الغنى اليسار، فهذا يكون حراما، ما يستخبثه هذا يكون حراما، يكون حراما. وهذا المذهب، هذا مذهب الحنابلة، وهو أيضا مذهب الشافعية، وهو أيضا مذهب الشافعية أنه محرم، لأن استخباث العرب معتبر، استخباث العرب معتبر. والقول الثاني، القول الثاني أنه لا عبرة باستخباث العرب، أنه لا عبرة باستخباث العرب، والاستخباث ليس دليل على التحريم والتحليل، الاستخباث وتطيب الأشياء ليس دليل على التحليل والتحريم. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح أنه لا عبرة باستخباث العرب، لا عبرة بما يستخبثه العرب. وبعض العرب قد يستخبث الطيب وبعضهم قد يستطيب الخبيث، أليس كذلك؟ فلا عبرة بهذا، لا عبرة، ما دام عندنا الأصل الحل فلا ننتقل من هذا الأصل إلا بدليل، فلا ننتقل من هذا الأصل إلا بدليل. إذن هذا الضابط الذي هو الخامس ضابط مرجوح، ضابط مرجوح. قال وإلا ما يستخبثه العرب ذو اليسار، ذو اليسار، فإذا قالوا حرام قلنا حرام، وإذا قالوا حلال قلنا حلال، هذا الضابط، يعني ما يقول العرب حلال أو يقول حرام. قال كالقنفذ والنيص، كالقنفذ والنيص، ويسميها البعض النيص، ويسميها البعض النيص. القنفذ هل هو حلال أو حرام؟ القنفذ هل هو حلال أو حرام؟ ورد فيه حديث ضعيف، ورد في حديث ضعيف، النبي صلى الله عليه وسلم قال هو خبيث من الخبائث، النبي صلى الله عليه وسلم قال هو خبيث من الخبائث، فهو حرام عند الحنابلة والشافعية، حرام عند الحنابلة والحنفية، حرام عند الحنابلة والحنفية، وحلال عند الشافعية، وحلال عند الشافعية. طيب عند المالكية ها على قاعدته، على يعني حلال عند المالكية والشافعية، حلال عند المالكية والشافعية. وبعض العلماء المتأخرين في العصور المتأخرة المعاصرين يقول حلال، يقول حلال، لأن ما عندنا دليل على تحريم، ما عندنا دليل على تحريم القنفذ. قال كالقنفذ والنيص أو النيص، والنيص هو القنفذ الضخم، نعم، ويسمى الدلدل، على ظهره شوك أكثره طويل نحو ذراع، أيضا هذا يقول حرام، هذا حرام. والفأرة، والفأرة والحية، والحية. طيب قوله الفأرة والحية، قوله الفأرة والحية، هذا عندنا ضابط، كم أخذنا ضابط نحن؟ خمسة. الضابط السادس، الضابط السادس، ما أمر بقتله، ما أمر بقتله فأكله حرام، ما أمر بقتله فأكله حرام. ما أمر بأكله فقتله، ما أمر بقتله فأكله حرام. فالفواسق أمر بقتلها، أمر بقتل الفأر والعقرب والحية، فلا يجوز أكل الحية ولا أكل العقرب ولا أكل الهوام. لماذا؟ لأن أمر بقتلها، أمر بقتلها فلا تحل، فلا تحل. هذا الضابط ها السادس، السادس. طيب الضابط السابع، الضابط السابع، ما نهي عن قتله فأكله حرام، ما نهي عن قتله فأكله حرام. لأن قتله وسيلة لأكله، ما دام نهي عن قتله لا يمكن أن يؤكل إلا بعد أن يقتل، فما نهي عن قتله فأكله حرام. فنهي عن ها عن قتل النحلة والنملة والهدهد والصرد، نهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، والصرد هذا نهي عن قتله، هذا نهي عن قتله فأكله حرام، فأكله حرام، واضح لا؟ طيب صيد الحرم، الصيد داخل الحرم نهي عن قتله ولا ما نهي؟ إذن أكله حرام، أكله حرام إذا قتله، أكله حرام إذا قتله، أو قتله إذا قتل في الحرم، إذا قتل في الحرم، أو قتله محرم، أو قتله محرم، أو حلال لأجل المحرم إلى آخره. فما أمر بقتله فأكله حرام، وما نهي عن قتله فأكله حرام. هذا الضابط السابع، ضابط السابع. يا طيب قال والفأرة والحية، والحية والحشرات، والحشرات هذه أيضا، هذه أيضا محرمة، هذه أيضا محرمة عند جمهور العلماء، هذه محرمة عند جمهور العلماء خلافا للمالكية، خلافا للمالكية، لأنها مضرة، حشرات هذه مضرة فلا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها. قال والحشرات كلها، والوطواط، والوطواط. قال وإلا ما تولد من مأكول وغيره، وإلا ما تولد من مأكول وغيره، هذا الضابط السابع صح؟ الثامن، هذا الضابط الثامن، هذا الضابط الثامن، ما تولد من مباح ومحرم، ما تولد من مباح وغير مباح، ما تولد المباح وغير مباح. طيب ممكن أن تذكر الضوابط؟ ها، الضابط الأول الحمر الأهلية، الضابط الثاني كل ذي ناب من السباع، الضابط الثالث كل ذو مخلب من الطير، الضابط الرابع ما يستخبثه ذو اليسار من العرب، صح ولا لا؟ طيب نعم، الضابط الرابع ما يأكل الجيف، الضابط الرابع ما يأكل الجيف، الضابط الخامس ما يستخبثه العرب، الضابط السادس ما أمر، نعم ما أمر بقتله، الضابط السابع ما نهي عن قتله، الضابط الثامن ما تولد من مباح وغير مباح، ما تولد من مباح وغير مباح. قال كالبغل، كالبغل، البغل متولد من حرام وحلال، متولد من مباح وغير مباح، فإن البغل، البغل متولد من الخيل والحمير، متولد من الخيل والحمير، فهو حرام، فهو حرام. والتحريم هنا دل التحريم تغليب جانب الحظر، تغليب جانب الحظر، هذا من باب الاحتياط للشريعة، إذا اجتمع عندنا حاضر ومبيح نقدم جانب الحظر، نقدم جانب الحظر. ويقولون إن المتولد من حلال وحرام هذا لا يتوالد، المتولد من حلال وحرام هذا لا يتوالد، ولهذا البغل لا يتوالد، البغل لا يتوالد. وقد ذكر الجاحظ، الجاحظ يقول إن قدماء العرب، إن قدماء العرب واليونان يقول لا يمكن أن يتوالد من حيوانين مختلف الجنس، لا يمكن أن يتوالد من حيوانين مختلف الجنس إلا من الحمار والفرس والكلب والذئب، يقول لا يمكن أن يتوالد حيوان من حيوانين مختلفي الجنس إلا من الفرس والحمار ومن الكلب والذئب، ومن الكلب والذئب. وبناء على قول الجاحظ هنا، بناء على قول الجاحظ، فإن لا يمكن أن ينزو مثلا الكلب على بهيمة، لا يمكن أن ينزو الكلب على بهيمة ويتولد منها، ويتولد منها، أو الكلب والحمار لا يتولد بينهما، لا يتولد بينهما. وعلى كل حال، على كل حال ما تولد من حلال وحرام هذا لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. وأيضا المتولد من حيوانين لا يتوالد، لا يكون له نسل، لا يكون له نسل، ولهذا لا يكون نسل للبغل. قال وإلا ما تولد من مأكول وغيره كالبغل من الخيل والحمر الأهلية والسمع وهو من الذئب والضبع وما تجهله العرب ولم يذكر في الشرع، وما تجهله العرب ولم يذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به. طيب أشياء ما نعرفها، أشياء ما نعرفها، كيف نعرف أنها حلال أو حرام؟ يقول أولا لا بد أن تجهله العرب، فلا عبرة بجهل غيرهم، لا عبرة بجهل غيرهم، العبرة بجهل العرب. فإذا كان العرب يجهلون هذا الحيوان، يجهلون هذا الحيوان هل هو حلال أو حرام، ها ماذا نقول؟ نقول يرجع إلى أقرب الشبه به، يرجع إلى أقرب الأشبه به، ولهذا قال ولو أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم، يعني إن أشبه محرم فهو حرام، إن أشبه حلال فهو حلال، إن أشبه محرم وحلال ها فهو حرام. طيب لماذا، لماذا حرمناه؟ لأنه يشبه غيره، يشبه غيره، قالوا من باب الاحتياط، قالوا من باب الاحتياط، ها واضح ولا لا؟ ونقول نحن عندنا الأصل، نحن عندنا الأصل، ما دام أنه لم يظهر فيه دليل التحريم فنبقى على الأصل، نقول الأصل الحل، حتى لو جهل فإن الأصل الحل، الأصل الحل حتى يتضح التحريم. قال وما تجهله العرب ولم يذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به، شبها به. قال ولو أشبه مباحا ومحربا غلب جانب التحريم، غلب جانب التحريم. ودود جبن وخل ونحوها يؤكل تبعا، يؤكل تبعا. نحن عندنا قاعدة، عندنا قاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، استقلالا. فدود الجبن والخل لو أكل مع الجبن لا بأس، يعني إذا أكل الجبنة وداخلها دود، أو أكل التمر وداخل التمر سوس ودود، فإن هذا لا بأس، فإن هذا لا بأس. ولو أكله مستقلا فإنه حرام. لو أخرج الدود من التمر وأكلها نقول محرم لأنه كالحشرات، ولو أخرجها من الجبن فإنه يكون حراما، فإنه يكون حراما. فلو وجد هذا الدود مستقلا فإنه لا يؤكل، فإنه لا يؤكل. والآن عندنا اللحم يطبخ وفيه دم، يطبخ وفيه دم، ومع هذا يتحول الدم مرق ويشرب، صح ولا لا؟ طيب لو أخرج الدم من اللحم، بدل ما يضع اللحمة في القدر عصرها وأخرج الدم ثم شربه، يصلح؟ لا ما يصلح، لكنه تبعا للحم لا بأس، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم الوقت نعم. كل هذه الأشياء محرمة يجوز قتلها؟ نعم لا لا لا لا ما يلزم قتلها، لا لا يلزم أن كل محرم يقتل، لا يلزم أن كل محرم يقتل. فالذي لا يؤكل ونحوه هل يقتل أو لا يقتل؟ من العلماء من قال ما دام أنه مسكوت عنه فإنه يقتل، ومنهم من قال أنه لا يقتل لأنه يسبح لله، والقاتل بدون سبب لا داعي له، لا داعي له. هذا هو الأقرب، الأقرب أن الشيء لا يقتل إلا إذا كان مؤذيا ونحوه. نعم. فصل. وما على ذلك الذي ذكرناه أنه حرام فحلال على الأصل فالقيم لما سبق من حديث جابر وبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وقوله تعالى أحب سبق بهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر، ومن البقر كالأيل والثيل والوعر والمهر وكالضباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش. نعم أحسنت. قال رحمه الله تعالى فصل. فصل فصل عقد هذا الفصل في حكم المباحات، في حكم المباحات، وأنها مباحة، وقد يكون بعضها محرم لعارض، قد يكون بعضها محرم لعارض، لكن الأصل حل. قال وما عدا ذلك، وما عدا ذلك، ما الإشارة هنا يعود إلى أي شيء؟ إلى الضوابط السابقة، إلى الضوابط السابقة، يعني ما عدا الضوابط السابقة يكون حلالا، ما عدا الضوابط السابقة يكون حلالا. قال وما عدا ذلك الذي ذكرنا أنه حرام فحلال على الأصل، فحلال على الأصل، إذن الحلال أكثر، الحلال أكثر من الحرام، وهذه هذه تبعا للقاعدة السابقة، الأصل الحل والحرام معدود. قال وما عدا ذلك الذي ذكرنا أنه حرام فحلال على الأصل كالخيل لما سبق من حديث جابر، يعني الخيل حلال، النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر وحل الخيل عام خيبر، وأيضا في الصحيح حديث أسماء أنه نحروا فرسا أكلوها، فالخيل حلال، الخيل أكله حلال، لكن الناس الآن لا يقبلونه ولا يهضمونه ولهذا لا يأكلونه، لا يأكلونه، لكن ليس معنى هذا أنه محرم. قال وبهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، ولقوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام، وحلت لكم بهيمة الأنعام. قال والدجاج والوحش من الحمر، والوحش من الحمر ومن البقر، يعني والوحش من البقر، والوحش من البقر كالأيل، هذا من بقر الوحش الأيل، والتيتل هذا نوع من الأيل أيضا، نوع من الأيل، والوعل، والوعل ويسمى تيس الجبل، يسمى تيس الجبل، هذه كلها صيد كلها حلال. قال والمها، والمها وكالضبا، وكالضبا والنعامة والأرنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكلها، وسائر الوحش كالزرافة والوبر واليربوع، واليربوع، ولأن الصحابة جعلوا في اليربوع جعلوا فيه فدية لمن قتله وهو محرم، هذا عند الحنابلة، هذا عند الحنابلة والمالكية أن جربوع حلال، يسمى باللغة الدارجة بالجيم الجربوع، وهو اليربوع، وهو اليربوع. وأما عند الشافعية والحنفية فهو حرام، عند الشافعية والحنفية فهو حرام، لأنه يشبه الفأر، لأنه يشبه الفأر، والصحيح الحنابل الصحيح الأول أنه حلال. قال واليربوع وكذا الطاووس والببغاء والزاغ وغراب الزرع، هذا هو النوع الثالث من أنواع الغربان، هذا هو النوع الثالث من أنواع الغربان وغراب الزرع، لأن ذلك مستطاب، لأن ذلك مستطاب، وهذا هو الأصل، هذا أيضا هو الأصل. فالأصل حل، الأصل أن كل ما يستطاب أنه حلال، أنه على الأصل، كل ما يستطاب أنه على الأصل، ولا يحتاج أن نقول لأنه مستطاب، لا يحتاج، نقول لأنه أصل، لأنه الأصل. قال: فيدخل في عموم قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات، ويحل لهم الطيبات، ويباح حيوان البحر كله، ويباح حيوان البحر كله. المصنف يقول: ويباح حيوان البحر كله. طيب لو قال: ويباح حيوان البحر، ألا يكفي؟ يكفي، لكن قوله كله ليرد على من استثنى شيئا من حيوان البحر، فبعض العلماء يستثني كلب البحر، خنزير البحر إلى آخره، لكن الصحيح أن كل ما في البحر حلال، كل ما في البحر حلال. وضابط ما في البحر، ضابطه الذي لا يعيش إلا في البحر، ضابطه الذي لا يعيش إلا في البحر، هذا ضابطه، وليس ما يعيش مثلا في البر والبحر، لا، لكن ما كان مما لا يعيش إلا في البحر، لأنه قال ويباح حيوان البحر، فأضاف للبحر، يعني أنه ملازم البحر، لا يعيش إلا في البحر، فيباح حيوان البحر، سواء من السمك أو كلاب البحر أو خنازير البحر. وبعض الفقهاء يقول: ها، وآدمي البحر، يقول البحر فيه آدم، فيه آدم، لكن لا نعرفه، يعني على شكل سمكة، لكن هو سمكة، لكنه على شكل آدمي، يعني إذا أخرج من البحر على صورة آدمي، فيقول هذا حلال، كل ما في البحر حلال، كل ما في البحر حلال، لقوله عز وجل: وحل لكم صيد البحر وطعامه، وحل لكم صيده وطعامه، صيد البحر وطعامه، صيده ها ما أخذ حيا، صيد البحر ما أخذ حيا، وطعامه ما أخذ ميتا، صيد البحر ما أخذ حيا، وطعامه ما أخذ ميتا ميتا، لكنه لابد من هذا الضابط، يعني ما لا يعيش إلا في البحر، ما لا يعيش إلا في البحر، فأخرج ها البرمائي، البرمائي الذي يعيش في البر ويعيش في البحر، الذي يعيش في البر ويعيش في البحر. قال: أحل لكم صيد البحر إلا الضفدع، إلا الضفدع. المصنف هنا جعل الضفدع من حيوان البحر، جعله من حيوان البحر لأنه استثناه، لأنه استثناه، وهذا سبق معنا، سبق معنا أن مذهب المالكية والشافعية أنه حلال، أنه حلال. وقال: لأنه مستخبث، لأنها مستخبثة، لأنها مستخبثة. فالضفدع حرام، أكل الضفدع محرم، وهو خبيث، وهو خبيث مستخبث، لا يجوز أكله. لكنه هل هو من حيوان البحر أو البر؟ أي معنى أنه برمائي، أي إذن هو حرام، لأنه ليس من حيوانات البر البحر، هو حرام لأنه مستخبث خبيث. قال: وإلا التمساح، التمساح، والتمساح أيضا المصنف جعله من حيوانات البحر، ويقال إنه ها برمائي، قال إنه برمائي، فلا يدخل في حيوانات البحر، ما دام أنه برمائي لا يدخل في حيوانات البحر. قال: لأنه ذو ناب يفترس به، لأنه ذو ناب يفترس به. وهذا القياس فيه نظر، هذا القياس فيه نظر، لماذا؟ لماذا فيه نظر؟ بناء على المذهب، ماذا يرون؟ أنه مائي، أنه هذا بحري من حيوانات البحر. طيب لماذا قال حرام؟ قال: لأنه يشبه حيوانات البر، واضح لا؟ فهو قاسه على حيوانات البر، قاسه على حيوانات البر، صح ولا لا؟ وهذا القياس فيه نظر، هذا القياس فيه نظر، لأن حيوان البحر كله ها حلال. فإذا أردنا أن نقيس ما له ما له مخلب في البحر، إذن من باب أولى نقيس الكلب، كلب البحر، خنزير البحر الأخير، صح ولا لا؟ فالصحيح أنه لا يقاس على البر، حيوان البحر كله حلال، كله حلال، فلا يقاس. فلو كان الضفدع والتمساح لو كان من حيوانات البحر قلنا حلال، لكنه الصحيح أن هذه الضفدع والتمساح أنه ليس من حيوان البحر، ليس من حيوان البحر، فيأخذ أحكام حيوان البر، يعني اجتمع حظر وإباحة، اجتمع به حظر وإباحة فصار محرما. قال: وإلا الحية، وإلا الحية. طيب الحية أيضا يرى أن هذه من حيوانات البر، من حيوانات البر، وما المراد بالحية؟ ما المراد بالحية عنده هنا؟ نعم لا بس قد لا يريد المصنف الحية التي هي من الهوام تعيش عندنا هنا. نعم حية البحر. أي إذا كان الحية من حيوانات البحر فصير أنها حلال. إذا كانت من حيوانات البحر ما لا يعيش إلا في البحر فإنه حلال، لأن كل ما يعيش في البحر حلال، سواء حية أو داب أو عقرب أو سمك أو غيره، كل حيوان يعيش في البحر ولو خرج من البحر لمات فإنه يكون حلالا، يكون حلالا ولا يقاس على حيوانات البر، لا يقاس على حيوانات البر. هذا الصحيح. نعم لا البرمائي يأخذ حكم حيوان البر. إذا كان الحيوان يعيش في البحر وفي البر فنلحقه بحيوانات البر، انتبهوا لهذا. لكن الكلام هنا على أنه بحري، ولهذا هو هنا لما ذكر الضفدع وذكر التمساح والحية بناء على أنها حيوانات بحرية، على حيوانات بحرية. فإذا كانت الحية هنا حيوان بحري نقول صيرنا حلال، صيرنا حلال ويستحرام ولا يقاس على حيوانات البر، كونه مستخبث كونه له ناب لا قياس على حيوانات البر من حيوانات البحر. حيوانات البحر كلها حلال. قال إلا الحية لأنها من المستخبثات وتحرم. قال وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة، تحرم الجلالة. الجلالة الجلالة التي تأكل النجاسات، وقول الجلالة مبالغة، مبالغة لأن أكثر علفها النجاسة، أكثر ما تأكل من النجاسات، فهذه حرام، هذه أكلها حرام. وحتى تحبس، حتى تحبس أيام ثم يذهب النجس، يذهب النجس. أما بالنسبة للشافعية فيقول الجلالة العبرة برائحتها، إن كان فيها رائحة النجاسة فهي حرام، وإن لم يكن فيها رائحة النجاسة فهي حلال حتى لو أكلت النجاسات، حتى لو أكلت النجاسات. أما المذهب تحبس، المذهب تحبس 3 أيام وتطعم، تطعم. والصحيح أيضا أن التحديد بثلاث أيام أيضا بعد أيضا فيه نظر، لكن تحبس وتطعم حتى يذهب أثر النجاسة. قال وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها نجس، وبيضها نجس. لماذا؟ لأنه متولد منها، لأن ما تولد من النجس فهو نجس. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.